خالد لقد أفتى إمام المسجد بأن القبلة أمر ثانوي ولا يجوز الاختلاف حولها، أي لا نعطيها أي اهتمام بإرجاعها إلى الجهة الصحيحة. هذا جهل محض. القبلة شرط من شروط الصلاة كالطهارة، كيف يقال، كيف يقول المسلم هذا أمر ثانوي؟ لكن أنا في ظني أنه يعني أنه أمر ثانوي بالنسبة للتيسير المفهوم من قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن يرد عليه بما سبق بيانه أن هذا حينما لا يمكن للغائبين عن عين الكعبة أن يحددوها، ولذلك اتفق العلماء على صحة صلاة إلى جهة القبلة أي إلى الجنوب مهما كان الانحراف، ما دام أنه ليس من المستطاع تحديد جهة القبلة. فإذا ما استطاع شخص ما أو أشخاص ما تحديد القبلة بما ذكرنا من الوسائل، فحينئذ أيضا لا يصح أن يقول قائل أن الأمر ثانوي تماما. وهذا يذكرني بخطأ يقع فيه حجاج البيت الحرام وعمار المسجد الحرام، حيث أنهم يصلون في المسجد الحرام ونصلي نحن مثلا وراء بعض الصفوف، فنجد كثيرا من المصطفين ينحرفون عن عين الكعبة فتكون صلاتهم باطلة. لعلك فهمت علي؟ نعم يا شيخ. فالكعبة مثلا لو فرضنا أن ضلع الكعبة يمتد 20 مترا، وحينما ينعقد الصف دائريا فبعض هؤلاء ينحرفون عن آخر خط 20 متر وأول خط 20 متر، فيستقبلون الفراغ ولا يستقبلون حتى الزاوية سواء اليمنى أو اليسرى، فتكون صلاتهم باطلة. لماذا؟ لأن الكعبة بين أيديهم وهم مأمورون باستقبال الكعبة بعينها، لكن إذا كانوا بعيدين لا يرونها، حتى في مكة إذا كانوا لا يرونها فهناك يرد قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما من كان مثلا في دار عالية ويرى الكعبة من النافذة ثم لم يستقبل عينها فصلاته باطلة. وعلى هذا لا يقال بهذا الإطلاق الذي نقلته عن ذاك الإمام أن مسألة القبلة ثانوية. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، حتى نعطي الدور لغيرك. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله، والسلام عليكم. وعليكم. شوف أنا عندك اسم خالد، لا يخلص خالد، تقرأ الاسم كاملا، إذا وجدت سبلان في أي مكان من السطر سبلان، هذا هو طلبي.